عيني خف البكا لحسن عواز لكتار بعدين يشوفوا دموعك يعرفوا الأسرار دمع الفراق اترسم دمع الفراق اترسم عالخد قايد نار في دموعك يا عيني ده الصبر احسن لك في دموعك يا عيني ده الصبر أحسن لي لو كنت في دي الدموع كنت أبكي لي وانهار بدي أبكي ليه يا عيني القلب يبقى حزين ليه دي أبكي ليه يا عيني والقلب معاك يا ولدي، قلوبنا معاك يا ولدي، الله معاك يا ولدي، قلوبنا معاك يا ولدي. لما توصل بالسلامة بعت لنا جوابات يا ما، لما توصل بالسلامة بعت لنا جوابات يا ما، طمنا عليك يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. الله معاك يا ولدي، قلوبنا معاك يا ولدي، لما توصل بالسلامة ابعت لنا جوابك يا ما، طمنا عليك يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي، طمنا عليك يا ولدي هفضل هنا مستني على شوق وحنين يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. الله معاك يا ولدي، قلوبنا معاك يا ولدي، لما توصل بالسلامة ابعت لنا جوابك يا ما، طمنا عليك يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي، تشد حيلك وانت هناك ولدي، انا بترجاك تشد حيلك وانت هناك، وترجع رافع راسك وتشرف اهلك وناسك، وتشرف بيك يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. الله معاك يا ولدي، قلوبنا معاك يا ولدي يا ولدي. قلب حزين عالجرح اللي بقاله سنين بعدوا عني حبايبي وراحوا بعدوا عني حبايبي وراحوا والشكوى راح اقولها لمين حزين حزين انا قلبي حزين حزين انا قلبي حزين عالجرح اللي بقاله سنين حزين انا قلبي حزين عالجرح اللي بقاله سنين بعدوا عني حبايبي وراحوا بعدوا عني حبايبي وراحوا وشكوى راح اقولها لمين حزين حزين انا قلبي حزين حزين على الجرح اللي طال ومش لاقي لجرح طبيب حرمت عليا راحة البال بعد ما فاتني عز حبيب حرام عليك حرام يا زمن تكون دموعي هي الدمن حرام عليك حرام يا زمن يكون دموعي هي الدمن وعيش في عذاب وقهط وانين حزين حزين انا قلبي حزين حزين انا قلبي حزين عالجرح اللي بقاله سنين وافضل اتعذب على طول واسهر انا والناس نايمين حزين حزين انا قلبي حزين يسقيك مكانه مرار انا رحت لشيخ عالم فاهم اصول الكار قال يا ابن احمل بلوتك واصبر على الارض دار ما فيش ورد من غير شوك ولا حلاوة من غير نار الورد اللي قعدنا فضله يوماتي بسكي بدموعي. دايما اسألني وبقول له خلي عذابي جوا ضلوعي. انا خلاص هفضل مستني هستنى لكن غصب عني. انا خلاص هفضل مستني هستنى لكن غصب عني. وداري دمعتي من ليمين حزين حزين انا قلبي حزين. ناس عايشين عالدنيا بلاش. ناس من غير ما بتشكى بتلقى. ناس بتدور ما بتلقاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. ناس عايشين عالدنيا بلاش. ناس من غير ما بتشكى بتلقى. وناس بتدور ما بتلقاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. ناس على طول الحظ معاها تلقاه دايما يجري وراها. وفي ناس الدنيا بتنساها عامل معاها الحظ. ناس لها حظ وناس ملهاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. ناس عايشين عالدنيا بلاش. ناس من غير ما بتشجع تلقى. وناس بتدور ما بتلقاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. اللي عنده الحظ يا سعدي شايف عالدنيا ما فيش بعده. والغلبان بيداسي وعده مستني والحظ ما جاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. ناس عايشين عالدنيا بلاش. ناس من غير ما بتشكى بتلقى. وناس بتدور ما بتلقاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. ناس لها حظ وحظها هايل عامل معاها الحظ عمايل. وناس مسكينة وبختها مايل حظها نايم ما بيصحاش. ناس لها حظ وناس حظ وناس ملهاش. ناس عايشين عالدنيا بلاش. ناس من غير ما بتشكى بتلقى. وناس بتدور ما بتلقاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. في ناس تسهر طول الليل ما نبهاش غير هد الحيل. وناس ما دقتش طعم الويل. والاهل سالهم ما نطقهاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. ناس عايشين عالدنيا بلاش. ناس من غير ما بتلقى. وناس بتدور ما بتلقاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. وناس عايشين عالدنيا بلاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. وناس عايشين عالدنيا بلاش. وناس من غير ما بتشكى بتلقى. وناس بتدور ما بتلقاش. ناس لها حظ وناس ملهاش. فرّا بعد ما تعذبنا ياما يلا تعالى وشوف الحالة ما تخافش ابدا من ليني مشتاقين مشتاقين مشتاقين تسعد القلب اللي جاي روح الجرح ويجي الفرح اللي غايب من سنين مشتاقين مشتاقين مشتاقين مشتاقين مشتاقين تعتب عليا والدموع لسه في عينيا انت جاي تعتب عليا والدموع لسه في عينيا العتاب حيفيد بيه العتاب حيفيد بيه بعد ما شفت الأذية وانت جاي تعتب عليا ابعد عني عشان ارتاح مش راح اصدق مهما تقول ليه بدلت الفرح جراح وازاي انسى ده مش معقول ما خلاص انا راح اسيبك من النهارده انا مش حبيبك خلاص انا راح اسيبك من النهارده انا مش حبيبك ولا حبه من نصيبك ولا حبه من نصيبك هو اللي شفته معاك شويه ولسه جاي تعتب عليا اي جرح يشفيه دواء خايف النسيان ينسيني وحن قلب اللي انكوى تجرحني ليه وترجع تداويني مش اي جرح يشفيه دواء وخايف النسيان ينسيني وحن قلب اللي انكوى زي تاني ما حتلاقيش طب خلاص ما يهمنيش زي تاني ما حتلاقيش تغضب خلاص ما يهمنيش الحب برضو ما ينسنيش الحب برضو ما ينسنيش عزة النفس اللي فيا ولسه جاي تعتب عليا تداويني مش اي جرح يشفيه دوا خايف النسيان ينسيني ويحن قلبي اللي انتوى زي تاني ما حتلاقيش تصدب خلاص ما يهمنيش زي تاني ما حتلاقيش تغضب خلاص ما يهمنيش الحب برضو ما ينسينيش الحب برضو ما ينسينيش عزة النفس اللي فيا ولسه جاي تعتب عليا سلامات سلامات يا حبايب سلامات سلامات سلامات سلامات يا حبايب سلامات طولتوا الغيب علينا ليه ما بعتوا الجوابات سلامات سلامات يا حبايب سلامات بعدنا المسافات سلامات سلامات يا حبايب سلامات سلامات سلامات سلامات يا حبايب سلامات طولتوا الغيب علينا ليه ما بعتوا الجوابات سلامات سلامات سلامات سلامات يا حبايب سلامات ده رجعكم رح يساعدنا والبعد بقى حيفيدنا ده رجعكم رح يساعدنا والبعد بقى حيفيدنا عالود احنا تعاهدنا ازاي ننسى اللي فات سلامات سلامات يا حبايب سلامات عذاب ليلنا ونهارنا من غيركم سينا غمرنا عذاب ليلنا ونهارنا جواباتكم بتصبرنا وتنسينا الآهات سلامات سلامات يا حبايب سلامات واحكي اللي بيجرى لينا يا نسيم فكرهم بينا واحكي اللي بيجرى لينا دموعنا ملعانينا وشارفين المر كاسات سلامات سلامات يا حبايب سلامات